قرأت الرسالة. من أبو غدة ولا من أخونا؟ لا أردت من أخينا على أبو غدة. ها أبو الحارث تهم بشيء من الخير. والله أنا ذكرت شيخنا لأخينا أبي الصهيب وقد ذكر لي هذه الفائدة قبل مجيئكم، فذكرت له شيئا متعلقا بالشيخ بكر أبو زيد. له كتاب الآن ذكره لي سماه تحريف أهل الأهواء. الله أكبر. جمع فيه حوالي خمسة أو ستة من تحريفات أبي غدة، ثم الكوثري، ثم الغماري، ثم الصابوني، هؤلاء يعني المعروفين في هذا العصر، جمع شيئا من تحريفاتهم المتعمدة يعني الواضح فيها كذبهم، ثم يعني سيفردها في رسالة تكون في 60 صفحة تقريبا. ذكر لي شيئا منها أيضا ذكرته الأخ أبو الصهيب، وهو كلمة لأبي غدة ذكرها في رسالته فتنة خلق القرآن وأثرها في الرواة، اللي كتب رد عليها التويجري. فبيقول أبو غدة: وقال الذهبي في محمد بن إسماعيل البخاري كاذب أو كذاب، كاذب أو كذاب، يعني ذكر له كاذب أو كذاب أو كذبوه شيء من هذا. هذا نقل أبو غدة، قال مع إنه كلام البخاري في الموطن نفسه، كلام الذهبي في الموطن نفسه، قال وليس هو صاحب الصحيح. الله، هذه مفتورة. الله يجزيك بالله، نسأل الله العافية. فهؤلاء يعني سبحان الله العظيم، كيف يخوف الله المستعان. ماذا عندك؟ عندي سؤال. لابد يعني اجينا مشان نستفيد ان شاء الله. لا انا جاي عشان يعني اتشرف بمعرفتك الحقيقه مع الاخوان. شرفك الله. السؤال اللي في ذهني ذكرني فيه الشيخ ابو عدي، ففي خلاف حول المسح، انه هل يجوز المسح على الجوارب كما هو الحال في الخف ام لا يجوز؟ فقرات انا في فقه على المذاهب الاربعه كتاب الفقه. الكل بيقول انه من شروط المسح على الجوارب انها تكون متينه وجامده وقويه ومش فيها خلق والى اخره، وتكون سميكه بحيث ان الماء لما يتم المسح ما يصلش للحم. انما في شرط اتفقوا عليه الاربعه، اللي هو مساله انه تمشي فيها كذا كذا او فرسخ او ثلاث اميال او شيء من هذا القبيل. فاعتقد هذا ما متحقق في الجوارب، ففهمي الخاص كان انه اقلعت عن المسح. سبحان الله. فلا أدري إنه هل هذا صواب أم لا. من أسبوع زمان أقلعت. لو سألك سائل عن المسح على الخفين ثم على الجوربين، هل هو عزيمة أم رخصة؟ ماذا يكون جوابك؟ والله فيما يتعلق بالخفين كنت فهمها أنها عزيمة. لا أنت لا تفصل، أنا حطيت لك مثلين. المسح على الخفين أو الجوربين، هل هو عزيمة أم رخصة فيما تعلم؟ يعني كمسلم عامي هو رخصة. إيه، وهكذا فلتقول العامة إذن. طيب، هل الرخصة في علمك؟ نعم. وأرجو أن تكون ناجحا في الجواب عن السؤال الثاني كما كنت ناجحا في جوابك عن السؤال الأول. هل الرخص عادة يشترط فيها من الشروط ما يشترط في العزائم؟ بالتأكيد لا، لأنها أقل مرتبة. هاي كمان من الله لا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هاي مرحلة أخرى. الحمد لله، الحمد لله. جميل، لكني رأيتك أنك يعني حرمت نفسك هذه الرخصة بسبب تلك الشروط والقيود، فهل هذه الشروط والقيود تتناسب مع كون المسح رخصة؟ والله حرمان لنفسي من باب واحد، أنه عندي الوقت، لست في ضائقة من الوقت، يعني عندي متزع من الوقت. الآن حتى وما نحب لك الحيدة. نعم. حتى نعم، وما نعم. نحب لك الحيدة. بارك الله فيكم. آه.

بيصوموا وبيحجوا وبيصلوا كل شيء بيفعلوا مثل أهل السنة والجماعة، ولكن عندهم عقائد أخرجتهم عن دائرة الإسلام فهم مرتدون عن دينهم، لكنهم خطيرون من هذه الزاوية أنه نحن مسلمين مثلكم، وإنما الخلاف بيننا وبينكم أنكم فهمتم نصوصا على وجه خطأ في رأينا، ونحن نرى الصواب فيما نحن عليه. ونشاط القديانيين هو أوسع ما يكون انتشارا في العالم اليوم، وأشد الفرق الضالة تأثيرا على الناس، ولذلك تجد قديانيين مسلمين في ألمانيا، في فرنسا، في بريطانيا، وأنا شخصيا رأيت هناك مسجد في بريطانيا مكتوب عليه بخط كبير جدا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقلت هذا من نفاقكم لأنكم يجب أن تقولوا وميردا غلام أحمد نبي الله، كما يقول الشيعة مثلا وعلي ولي الله في أذانهم. فهؤلاء الذين تقدينوا إذا صح التعبير، هؤلاء ما نستطيع أن نقول بلغتهم دعوة الإسلام، بل هم لا يزالون من أهل الفترة لأنهم ما بلغتهم دعوة الإسلام على وجه الصحيح. ولهذا أنا أذكر جيدا حينما انتدبنا للتدريس في جامعتكم، ولما تفتح أبوابها للتدريس كنا في سهرة كهذه سهرة بحضر جماعة من أساتذة الجامعة، فأثيرت هذه النقطة فادعى بعضهم عجبا قال لا يا أخي الإسلام بلغ المشرق والمغرب، هاي كل يوم صباح مساء في إذاعة القرآن الكريم. قلت له يا شيخ هذا القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين أهل العروبة الآن ومدعو العروبة لا يفقهون كثيرا من كلام القرآن الكريم، فماذا نقول عن العاجم الذين يسمعون هذه الإذاعات لتلاوة القرآن ولا يكادون يفقهون منه شيئا؟ هذا ليس معنى أنه بلغتهم الدعوة. ولذلك فيجب ملاحظة هذا القيد فإنه ضروري جدا. جزاك الله وإياكم. بحب استمع الى احاديثك يعني، وغيرك كمان بحب يستمع من احاديثك. كنت اليوم انا والشيخ محمد ابو عدي جالسين في جلسه، فحسب علمي انه في سلس البول، اليوم سمعت سلس الريش، فلما قبل هاي المره ما سمعت هاي الكلمه، فقلت اسال ما المعني بسلس الريح ان وجدت هاي الكلمه؟ هذا مرض من جملة الأمراض، وقد يكون مرضا حقيقيا وقد يكون مرضا وهميا. أما المرض الحقيقي فهذا ربما كل إنسان منا قد يتأثر به أحيانا كنتيجة لنوع من الأطعمة التي دخلت جوفه، تعمل نفخة معه، فهذا بطبيعة الحال إذا كان يستمر معه ما بين آونة وأخرى كسلس البول يحشر في زمرة أهل الأعذار. نعم. والثاني اللي هو وهمي لا يخرج منه شيء، لكن من أجل الوهم الذي قد يتعرض له بسبب وسوسة الشيطان إليه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري أن المصلي إذا قام يصلي جاء الشيطان فوسوس إليه يأخذ شعرة من دبوره فيشدها، يوهمه أنه قد خرج منه شيء